بسم الله الرحمن الرحيم. احتضار العالم، فالعالم يحتضر. احتضار العالم، فبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليجدد في هؤلاء ويصلح الواقع من حوله بشريعة الله جل وعلا وبالوحي الرباني. ولم يكن محمد عليه الصلاة والسلام زعيما وطنيا ولا قائدا إقليميا، إنما كان محمد عليه الصلاة والسلام نبيا مرسلا، كان أمة بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. فجيل رسول الله والله غير حال، ما كان قبل ولا يكون بعد، ولا يكون بعد. الله، ما أمن اليهود ولا النصارى ولا هؤلاء إلا في ظل قيادة إسلامية، فنحن أمة عادلة وليست ظالمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمتي، نحن نريد والله ما نريد سفك دماء ولا تمزق أشلاء ولا هدم بيوت ولا اغتصاب نساء ولا هتك أعراض، إنما نريد من الناس أن يطيعوا رب الناس جل وعلا. احتضار العالم، ترك في الأمة قيادة العالم وتنحت مع أن مع المنهج الذي تقود به الأمم. قرن التقدم، في بعض الأنحاء الآن يعبد الصرصار، أقسم بالله يؤتى بالصرصار يتعبد له وقت حياته. فكانت الأمة قوية في عصر أبي بكر، لأن أبا بكر لا يريد خلافة لمباهاة، لأن أبا بكر لا يريد خلافة لاستعلاء وغطرسة وظلم وقهر وعربدة، إنما يريد خلافة على نهج رسول الله وود أن يتركها. احتضار العالم، إنما خالف الناس شريعة الله ونحو أوامر الله جانبا فأذلهم الله. فلما قام صلاح ولا قام قطز ولا غيره من الذين عاد نصر الأمة على أيديهم بشريعة الله تبارك وتعالى، أأنتم أرحم على البشر من رب البشر؟ احتضار العالم، فلو قلنا له قال العالم الروماني وقال العالم الفرنسي وقال الصحفي الأمريكي وقال فلان البريطاني، سمعنا وأطعنا. وإذا قلنا قال الرب العلي وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت صاحب التطرف والإرهاب والتخلف والرجعية، وتستهزأ بالشريعة ويستهزأ بآيات الله، بل ويستهزأ برسول الله نفسه، بل ويستهزأ بالله جل جلاله. ثم نريد تمكينا وعزة ونصرا. يسر إخوانكم في شركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز، احتضار العالم، فضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت وكل رب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة من أجلها خلق الله الأرض والسماوات، وشرع الشرائع، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وانقسمت الخلائق إلى شقي وسعيد، إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. عن لا إله إلا الله وعن حقوقها يكون السؤال والجواب بين يدي الله، ويقع عليها الثواب والعقاب. من أجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، أشهد بها شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلائق أجمعين شرف الحواضر والبوادي وزينة النوادي وأعظم هادي وأشرف حادي جاهد في الله حق الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد فتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الطيبين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون الكرام، قال ربي وربكم الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أمة الإسلام حينما تريد قيادة العالم لا تريد قيادة العالم لوجاهة ولا لمفخرة ولا استعلاء، إنما تريد قيادة العالم لأن معها المنهج الرباني الذي أنزله الرب العلي وشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا المنهج تستطيع الأمة بقيادتها لجميع الأمم أن تصل بهم إلى بر النجاة. ولكن للأسف الشديد ما اعتبر الناس بالجاهلية قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما نظروا إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الخلافة الراشدة وكيف كان يعيش غير المسلمين في ظل رعاية المسلمين. فانخلع كثير من المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا عن دينهم واتبعوا الشهوات والنزوات ونسوا لماذا أوجدهم رب الأرض والسماوات، وتركوا قيادة الأمم وتركوا قيادة العالم لمن لا يجيد القيادة. فحدثت الحوادث في العالم هنا وهنالك في جميع بقاع الأرض، وأوشك العالم أن يلتقط أنفاسه الأخيرة. ولذا أردت أن أقول احتضار العالم، فالعالم يحتضر. وتحت هذا العنوان احتضار العالم ستنتظم هذه العناصر التالية: أولا ظلام دامس، ثانيا وطلعت شمس الإسلام، ثالثا أيتام على موائد اللئام، وأخيرا ومضات من الأمل أو سيطلع الفجر. أسأل الله جل وعلا أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. ظلام دامس، هذا الظلام الدامس كان في جميع بقاع الأرض قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فأضاء الله عز وجل الكون بشرعه وببعثة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو أنك نظرت إلى أمة الهند أو إلى آسيا أو إلى أفريقيا أو إلى أي مكان لرأيت ظلاما دامسا قبل قدوم محمد عليه الصلاة والسلام. ولنضرب مثالا واحدا من الظلام الدامس قبل قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الظلام الذي كان مع العرب. انظر إليهم في الجانب العقدي، ماذا يصنع الرجل العربي؟ كانوا يتعبدون ويعرفون ابتداء أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي ينفعهم وهو الذي يضرهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وليس معنى ذلك أن القوم لم يشركوا في الربوبية، بل منهم من وقع في شرك الربوبية فنسب النفع والضر للأصنام من دون الله عز وجل، فوحدوا ربوبية ولكنهم في جانب العبادة أرادوا أن يتخذوا شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين جل وعلا. فعلى سبيل المثال بنو مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن ويدعون أنهم أبناء لله جل وعلا، ومنهم من اتخذ الملائكة وسائط بينهم وبين الله وادعوا أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبدأت الأصنام تدخل على عهد عمرو بن لحي من قبيلة خزاعة، رئيس خزاعة كما تعلمون. ولقدر الله تبارك وتعالى كان صنما واحدا يتعبد إليه الناس، فألزم الرجل القبائل أن كل قبيلة تتخذ صنما تعبده من دون الله جل وعلا، ثم أصبحت كل أسرة لها صنما، ثم أصبح كل رجل له صنما أو امرأة، ثم أصبح الرجل يعبد مجموعة من الأصنام من دون الله جل وعلا، وهو الذي يصنع الحجارة بيديه. فتعجب إذا أراد الواحد منهم أن يسافر أخذ 4 أحجار، أخذ 3 أحجار لكي يجعلهم تحت القدر إذا طبخت الطريق، والحجر الرابع هو أجمل الأحجار ملمسا ونعومة يعبده من دون الله جل وعلا. فإذا سافر الواحد منهم بالأحجار 4 فضاع حجر من الأحجار 4 وأراد أن يطبخ وضع 2 وأتى بالحجر الذي كان يعبده من دون الله فيضعه تحت القدر، فإذا أنضج طعامه أخذه ومسحه وعبده من دون الله جل وعلا. بل كان الواحد منهم يحتار إذا كان عنده في البيت صنم واحد وأراد السفر، هل يأخذ الصنم لكي يتعبد في الطريق ويترك أبناءه بلا عبادة في وقت السفر، أم أن يترك الصنم لأبنائه وأهله يتعبدون له من دون الله عز وجل ويظل هو في وقت سفره بلا عبادة؟ هذه عقول. الواحد منهم كان ينظر إلى الحجر أنعم الأحجار ملمسا بل ولونا فيعبده من دون الله عز وجل، كما يقول أبو رجاء العطاردي في صحيح البخاري: كان الواحد منا يتعبد إلى الحجر، فإذا وجد حجرا أفضل ترك الأول وعبد الثاني، فإن لم يجد حجرا أتى بحثيات من التراب ثم أتى بلبن الشاه فصبه على التراب ثم طاف عليها وعبدها من دون الله عز وجل. بل يقول أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: في الجاهلية أمرني أبي أن أأخذ سمنا ولبنا لكي أضعه أمام صنم، وكنت أشتهي السمن واللبن لكنني ما أقدر أن أأكل سمنا ولا أن أشرب لبنا فإني أخشى منه، أي من الصنم. فوضعت السمن واللبن عند الصنم ونظرت ماذا سيصنع، فرأيت كلبا أتى فشرب اللبن وأكل السمن وبال على الصنم، فعلمت أن الكلب أعقل مني، علم أن اللبن ينفع فشربه، وعلم أن السمن تنفع فأكلها، وعلم أن الصنم لا ينفع فبال عليه. فقبيلة قيس كانت قد اتخذت الشعر من دون الله عز وجل صنما، وقبيلة طي اتخذت سهيلا وعبدوا الكواكب من دون الله عز وجل، فقبيلة أسد كانت تعبد الكوكب عطارد، وقبيلة لحم وجذام يعبدان المشترى، وحمير تعبد الشمس، وكنانة تعبد القمر من دون الله تبارك وتعالى. هذا في الجانب العقدي. وانظر إليهم في جانب العبادات، كانوا يعتقدون أن الرجل والمرأة ينبغي عليهما أن لا يطوف إلا بثياب لم يعصى به رب العالمين جل وعلا أو بثياب مكي، فإن لم يجدوا ثيابا مكيا تجردت المرأة عن ثيابها كاملا كما ولدتها أمها زاعمة أنها تتعبد لربها، وتطوف متجردة من الثياب مع الرجال وتضع يديها على قبولها وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله. وما استفاد العرب من وجود اليهود ولا النصارى آنذاك مع التحريف والزيغ الذي كان مع اليهود والنصارى؟ فالشام مملوءة باليهود والروم مملوءة بالنصارى، ورحل قوم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود لكنهم ما استفادوا من ذلك. هذا في الجانب العقدي أو العبادي قبل بعثة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر في الجانب الأخلاقي، مثلا الخمر. الخمر سموها بأسماء عديدة، والأسماء إذا تعددت عند العرب دل على تعظيم الشيء، وصفوها بأوصاف، بل كانوا يتنافسون في كتابة الشعر على الخمور، وإذا كتب واحد منهم بيتا يمدح فيه الخمر لتعظيمهم لهذا البيت وللخمر يعلقون البيت على أسطار الكعبة، بل وفي الحوانيت التي تباع فيها الخمر جعلوا أعلاما معينة مكتوب عليها الغاية، وكأن الخمر غاية عندهم. وانظر إلى القوم في جانب الفجور والخلاعة، فانظر إلى الزنا، فالزنا منتشر بلا استنكار ولا نكير، ولم يمتنع عن الزنا إلا النادر، ولذلك وقعوا في الزنا. بل كان الرجل عياذا بالله ينظر إلى آخر في قبيلته أو في غير قبيلته فيه من القوة والشجاعة والإقدام، فيقول لامرأته اذهبي فاستضعي فلانا، وهو يعلم أن الرجل سيطأها ولا يأتي بجوار امرأته إلا إذا حملت من هذا الرجل. بل إن الزانيات يعلقن الرايات علنا ويدخل عليها من الرجال ما يدخل، فإذا حملت ووضعت أتت بأهل القافة، وربما لا تأتي وتقول هذا ابن فلان ولا يستطيع أن يرد الولد، بل يدخل على المرأة الواحدة الرهط يجامعونها، وإذا وضعت أتوا جميعا بين يديها، فإذا ألقت الولد على واحد منهم لا يستطيع أن يرده. هذه أخلاق كانت موجودة بينهم. انظر إلى جانب المرأة، مثلا عند العرب لا ترث بل تورث، فالميت إذا مات، زوجها إذا مات، يأتي أحد ورثته فيخلع ثوبه، فلو ألقى عليها ثوبه فهو أحق بها رضيت أم لم ترضى رغما عنها. فالمرأة لا قيمة لها، بل حرموا على المرأة بعض المطعومات. هذه اللحوم خالصة للذكور وحرام على الإناث، هذه اللحوم تشترك الإناث فيها مع الذكور بدون شرع ولا بينة، والرجل يتزوج ما شاء من النساء. فقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع الرجل أن يتزوج العشرة والعشرين، وإن أراد أن يتزوج مئة فليتزوج بلا شرع بلا تحديد. فالمرأة لا قيمة لها عند هؤلاء وقتها. وإذا نظرت إلى جانب العصبية رأيت القوم ينصرون إخوانهم ظالما أو مظلوما، لا بمفهوم الإسلام وإنما بمفهومهم، يعلمون أن الرجل ظالما وبالرغم من ذلك يقفون بجواره، وإذا ظلم فيهم أو سرق فيهم الضعيف أخذوا على يده، فإذا فعلها الشريف لم يفعلوا. ففرق بين الكبراء وفرق بين السوق والعوام من الناس والضعفاء. هذه لمحة من العرب اللي كانت موجودة قبل الإسلام. وفي ظل هذا الظلام الدامس في جميع الجوانب، يعني انظر إلى جانب المعاملات، الربا عندهم أصل بسبب اليهود، فالذي أدخل الربا على العرب اليهود، حتى ما قالوا في القرآن الكريم إنما الربا مثل البيع، إنما جعلوا الربا أصلا وجعلوا البيع فرعا، لأن أصل المعاملات أصبحت بالربا، فقالوا إنما البيع مثل الربا، فالزيادة عند أول البيع كالزيادة عند زمان السداد، فكان الرجل يقول زدني في الأجل وأزيدك في المال، حتى وصلت المسألة إلى سلب الأموال. عند العرب كانوا يقامرون ويمدحون القمار، والذي لم يقامر عار، اللي ما يلعبش قمار مش رجل عند العرب. اللي ما يلعبش قمار ما يبقاش راجل. في عرف العربي آنذاك فل يراهن الواحد منهم على زوجته وعلى أولاده، مش على ماله فقط بل على زوجته وعلى أولاده، ويسلمهم للرجل ويرى زوجته وولده وماله مع غيره يتمتع بهم، فيمغاض منه فتبدأ الشحناء والعداوة وسفك الدماء. كل هذا عند العرب وأزيد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ومضات من النور في الظلام، يأتي ورقة بن نوفل يكون على النصرانية، زيد بن عمرو بن نفير يكون على الحنفية السمحة، سلمان الفارسي آنذاك في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن الحق. فهناك أفراد قلائل، ظلام دامس قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأقوام، وهذا عنصر الثاني من اللقاء، وطلعت شمس الإسلام. بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم فوجد إنسانا فسدت عقليته، لا يدرك جليات ولا يعلم بديهات، فالمشكوك عنده في موضع الجزم والمجزوم عندهم في موضع الشك، فلا يعادون ظالما ولا عدوا ولا يحبون صديقا ناصحا، بل هؤلاء القوم انقلبت عندهم الموازين، فالذئب راع والخصم قاض، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم. استغلوا ذكاءهم في الخديعة، واستغلوا عقولهم في الابتكار في الجنايات، واستغلوا إبداعهم في إرضاء الشهوات. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان أو في واقع وضع كل شيء في غير محله، فإنهم ينكرون الحلوى ويرفضونه، ويستطيبون الخبيث ويستحلونه، يستحلون المر، فالصالح بينهم محروم والمجرم بينهم سعيد. فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم واقعا كهذا كألواح خشب لم تسعد بنجار يركبها، كسلطان كسيف في يد سكران يجرح نفسه. فالسياسة عند العرب كالجمل الهائج حبل على غاربه، فلا يعرفون أن يضبطون معاملة لا سياسة ولا غيرها ولا ولا ولا. فبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليجدد في هؤلاء ويصلح الواقع من حوله بشريعة الله جل وعلا وبالوحي الرباني. ولم يكن محمد عليه الصلاة والسلام زعيما وطنيا ولا قائدا إقليميا، إنما كان محمد عليه الصلاة والسلام نبيا مرسلا، كان أمة بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. ظن أن القوم حينما يذكرهم بعبادة الله ويخلعهم من عبادة الأصنام سيرحبون به، ظن أن القوم حينما يقول لهم صلى الله عليه وسلم أن نساوي بين الضعيف والشريف في الحدود سيرحبوا به، لكن الأمر على غير ذلك. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فبصقوا في وجهه وكسرت رباعيته وشجت رأسه ووضع سال الجذور على ظهره وأوذي هو وأصحابه. فأتى الوحي الرباني يهدئ المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه أن الواقع سيصلح بشريعة الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على العناء والشدة في البداية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فصبر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يركز على شيئين عليه الصلاة والسلام، يركز على التوحيد وعلى الإيمان بالله وعلى الإيمان باليوم الآخر، لأن القوم كانوا لا يؤمنون ببعث، فكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، بل كانوا ينكرون الرسالة أن تكون من بشر، فيقولون إن الرسول لا ينكح ولا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق، وأتى الأمر على غير ذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهذب نفوس صحابته وبدأ يصلح في قلوبهم، فانخلع القوم عن ربقة الجاهلية فدخلوا في نور الإسلام، فرأينا أمورا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أقسم بالذي لا إله غيره ما حدثت في أمة. فجيل رسول الله والله غير حاله، جيل رسول الله ما كان قبله ولا يكون بعده، فصحابته أفضل من صحابة أي نبي، وجيله أفضل من كل جيل، فهم أفضل البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قوم كانوا بالقريب العاجل يعلقون الرايات في الزنا ويفخرون بذلك، فحينما دخلوا في نور الإسلام إذا وقع الواحد منهم في معصية الزنا التي كان بالأمس القريب يقع فيها يتألم، وكاد الذنب أن يقتله، بل يذهب أحدهم ويقول طهرني طهرني من الشيء الذي كان عليه قبل، طهرني. دخل إلى الإسلام فشعر أن الذنب يأكل فيه ويقطعه إربا، فيريد أن يتقرب من ربه، يريد أن يكفر عن ذنبه، فيقول ماعز ابن مالك الأسلمي طهرني يا رسول الله 4 مرات كما تعلمون، هذا ما وجد قط. والغامدية أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم قوما يثبتون على الدين ولو قطعت أبدانهم تقطيعا، فبلال يضرب ويحدث له ما فعله أمية بن خلف، وبالرغم من ذلك يقول أحد أحد وسمية تعذب ليل نهار من الرجال بالحديد المحمي وبالضربات وبالمقامع، وبالرغم من ذلك تموت على دينها ولا تسب نبيها صلى الله عليه وسلم، ولها رخصة، ولها رخصة إن اطمأن قلبها بالإيمان. وياسر يموت على دين الله تبارك وتعالى. هذا يا إخواني ما كان موجودا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول نور الإسلام. قوم يا إخواني اعتزوا بدينهم، والكل يعلم كيف وقف ربعي بن عامر بسيف مكسور، بسيف مثلوم، وبغلة قطع ذنبها، وثياب مرقع، والرجل نحيف، ويقول له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، فمن حال بيننا وبين دعوتنا قاتلناه حتى يأتي موعود الله. وتعلمون العزة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم، والإقدام والشجاعة الذي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته، فكان في بدر يقول أيها الناس قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيسمع عمير بن الحمام فيقول يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول أجل، فيقول بخن بخن يا رسول الله، قال وما يحملك على الكلمة؟ قال والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال من أنت من أهلها؟ فينظر للثمرات ويقول أأجلس حتى آكل هذه الثمرات؟ إنها لحياة طويلة، فيلقيها وينزل لكي يطعن ب70 طعنة في صدره ما فيها واحدة من خلقه رضي الله تعالى عنهم. علمهم الإقدام، علمهم الشجاعة، علمهم صلى الله عليه، فأحبوه، نقلهم من هذا إلى ذاك، فاحترموا بناتهم واحترموا نساءهم واحترموا مجتمعهم واحترموا إنسانيتهم واحترموا عقولهم. فكان الواحد بدلا من أن كانوا يئدون البنات ربما للغيرة كيف يتأهرجوا، وربما للنفقة ما عند النفقة، وربما يفعلون ذلك لصفة من الصفات، فالواحد منهم إذا نزلت بنته شيماء قتلها، إذا نزلت شيماء يعني سوداء قتلها، إذا نزلت كسحاء عرجاء قتلها، إذا نزلت زرقاء قتلها، وكان ربما يتركها إلى أن تعقل ويدفنها بكل قسوة وعربدة وظلم، وكان ربما يأخذ المرأة والقابلة إلى الصحراء ويحفر حفرة والقابلة تولد المرأة، فإذا كانت أنثى وضعها في أول يوم تولد فيه، النبي عليه الصلاة والسلام غير كل هذا وبين صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. والله ما أمن اليهود ولا النصارى ولا هؤلاء إلا في ظل قيادة إسلامية. فنحن أمة عادلة وليست ظالمة. نحن نريد والله ما نريد سفك دماء ولا تمزق أشلاء ولا هدم بيوت ولا اغتصاب نساء ولا هتك أعراض. إنما نريد من الناس أن يطيعوا رب الناس جل وعلا. إنما نريد من الناس أن ينقادوا لسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رفض لا نجبره على الدين، لا إكراه في الدين، لكن ننقله إلى الثانية ونقول جزية، تدفع الجزية ونؤمنه. فإذا أبى شريعة الله جل وعلا فلو تركنا الأمر فسد المجتمع. فآن ذاك لابد من قهر هؤلاء حتى تطبق شريعة الله. أما أمة الإسلام تحب لون الدم؟ لا. أمة الإسلام تحب هتك الأعراض؟ لا. أمة الإسلام تحب الحرق والنس؟ لا. إنما أمة الإسلام تفعل ذلك لكي ينقاد العالم بما فيه لشريعة رب العالمين جل وعلا. تركهم صلى الله عليه وسلم بصفات عجيبة، انقياد وطاعة عجيبة. مش يأخذ الواحد من الأمة الآن من أوامر الله جل وعلا ما يميل إليه هواه، ويترك ما يرفضه هواه، ويقول أنا مع الله وأنا متبع لنبي الله وهو عبد هواه. إنما إذا قيل قال الله وقال رسوله فعلى البشرية كلها أن تقول سمعنا وأطعنا. فلما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. خرجوا بزجاجات الخمر التي كانت تملأ بيوتهم فسكبوها وقالوا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. الواحد منهم كان الكأس في يديه وبقي فيه القليل فسمع المحرم فلم يشرب القليل فرمى بالكأس. طاعة وانقياد في كل الأمة رجالا أو نساء، والأمثلة كثيرة. فغرس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمهما على المخلوق فلا يقدم على خالقه، فمهما كبر المخلوق ومهما عظم جاهه فلا يقدم على الله عز وجل ولا على رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد مالا ولا جاها، إنما أراد أن يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، أراد أن يخرجهم من الضلالة إلى الحق، أراد أن يخرجهم صلى الله عليه وسلم من الغي والباطل إلى هدى رب العالمين جل وعلا، أحبوه أكثر من أنفسهم ودافعوا عنه بأرواحهم ومهجهم، بل حملوا أرواحهم على أكفهم يقدمونها لله، وبايعوا الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فيقول سعد بن الربيع ويبين محبته للدين ولرسول الله فيقول لهم لا عذر لكم، وهو في آخر رمق، لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى رسول الله. هنا انتصف الشريط. لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرب. لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرب. فغرس فيهم كل جميل ونزع منهم كل قبيح، فأتت الخلافة الراشدة على ما مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوة الأمة في إيمانها في كتاب ربها ونهج نبيها صلى الله عليه وسلم. فكانت الأمة قوية في عصر أبي بكر. لما؟ لأن أبا بكر لا يريد خلافة لمباهاة، لأن أبا بكر لا يريد خلافة لاستعلاء وغطرسة وظلم وقهر وعربدة، إنما يريد خلافة على نهج رسول الله وود أن يتركها. فحكم شريعة الله ولم يحكم عقله ولا هواه، فحكم سنة رسول الله ولم يحكم كلام البشر في معصية الله، فلم يقنن أبو بكر شريعة للناس من دون الله عز وجل، بل حكم بالكتاب والسنة. وعلم أبو بكر رضي الله عنه أن قوة الأمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اعترى خليفة من الخلفاء منصب الخلافة إلا إذا كان صاحب نفس زكية وتربية وأخلاق، ومدحه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وصارت الأمة في قوة حتى فتحوها شرقا وغربا، فتحوا حتى وصلوا إلى الصين شرقا، ووصلوا إلى موريتانيا والمحيط الأطلنطي غربا، فتحوا الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ونشروا بين الناس القسط والعدل. ننظر إلى هؤلاء، قوم بالفعل دانت لهم الدنيا، قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولم ينقضوا بيعة الله، وعاهدوا الله عز وجل ولم ينقضوا العهد. وبالرغم من ذلك انظر إلى الصحابة، على بالرغم من أعباء الخلافة، فكانوا يصومون نهارا ويقومون بين يدي الله ليلا يبكون ويتضرعون، فسخر الله عز وجل لهم الدنيا وفتحت عليهم الفتوحات. ما أراد أبو بكر وجاهة، مات أبو بكر كم عنده من الأموال، مات عمر مديون، مات عثمان كم عنده، مات علي كم عنده، لكن ما سقطت الأمة على مر التاريخ بعد الخلافة الراشدة إلا بسبب تنحية شريعة الله وتقديم كلام البشر على رب البشر ومحاربة الله عز وجل. وما عادت إلى السيادة والعز إلا بذلك. يعني التتار لما غلبوا الأمة غلبوها وهم يقيمون شريعة الله، لا، إنما خالف الناس شريعة الله ونحوا أوامر الله جانبا فأذلهم الله. فلما قام صلاح ولا قام قطز ولا غيره من الذين عاد نصر الأمة على أيديهم فبشريعة الله تبارك وتعالى. لكن واقعنا الذي نحن فيه، الذي جرى فيه انحطاط وأصبحنا في الحضيض، نظرنا إلى الأمة فنحت شريعة الله عز وجل جانبا. لما؟ قالوا إن شريعة الله عز وجل في المساجد، شريعة الله في بيتك، أما شريعة الله في الأسواق لا، شريعة الله بيننا وبين الدول لا، شريعة الله في الشوارع لا، شريعة الله لتحكم بيننا وبين نسائنا لا، شريعة الله بينك وبين الله ولا تتعدى. لما؟ أتريدون منا وحشية وإجرام؟ أي وحشية وأي إجرام؟ ترجمون الزاني وتقطعون يد السارق ولا تقولون إجراما ولا تقولون وحشية؟ سبحان الله، فلو قطعت يد السارق ما رأينا سارقا، ولو أقيم الحد على الزاني ما رأينا زانيا. أأنتم أرحم على البشر من رب البشر؟ فنحوا الشريعة الإسلامية وقدموا كلام البشر على رب البشر وكلام المخلوقات على سيد البريات عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا لهم، قال العالم الروماني وقال العالم الفرنسي وقال الصحفي الأمريكي وقال فلان البريطاني، سمعنا وأطعنا. وإذا قلنا قال الرب العلي وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت صاحب التطرف والإرهاب والتخلف والرجعية إلى غير ذلك. فالأمة نحت الشريعة، قدمت كلام البشر على رب البشر، عظمت الغرب وسدت في الجيل الأول، عظمت وقدست الغرب، فيقول قائلهم ويقول لقد عزمنا أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى النجسات التي في أمعائهم، في الوقت الذي يتطاولون فيه على نساء رسول الله وعلى صحابة رسول الله، فيقدس هؤلاء الرمم ويستهزئون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم القمم. طيب، وتستهزأ بالشريعة ويستهزأ بآيات الله، بل ويستهزأ برسول الله نفسه، بل ويستهزأ بالله جل جلاله. ثم نريد تمكينا وعزة ونصرا. والأمة أصبحت تسلم لعلماء الغرب في بتسليم لا تسلم فيه لأوامر الله ولا لرسوله. كيف ذلك؟ الأطباء إلا من عصم الله جل وعلا. إذا درسوا في الطب يدرسون طب من؟ عمليات من؟ فكر من؟ علم من؟ في علم الفلك يدرسون علم من؟ في الكيمياء علم من؟ نعم للمسلمين يد في ذلك. لكن الآن كتب الدكاترة، فلان الفرنسي قال، فلان الإنجليزي قال، فين أنت؟ أين أنت في الطب؟ أين أنت في الهندسة؟ أين أنت في مجالك؟ فتركنا الجانب العلمي الذي نحتاج أيضا إليه بخلاف الشريعة التي نحتاج إليه، فأصبحنا ذيولا لهؤلاء، فتركنا شريعتنا لهم لكي يقولون في الطب وتقدموا في الهندسة وفي الفلك، وصلوا إلى كذا وصلوا إلى كذا. ولو عندنا من وصل إلى هذه العلوم واتقى الله عز وجل في أمته، فكما رزقهم عقولا فرزقكم عقولا، وكما أعطاهم أبدانا أعطاكم أبدانا، لكن الأمة تخلف تجيد التقليد مع الغربيين ومع شريعة الله. مين قال لك كده؟ تجيبين الكلام ده منين؟ مع شريعة الله جيب ده منين؟ ومع الطب؟ مع عالم فرنسي ولا أمريكي؟ هذه الأمة. فتركت الأمة القيادة، قيادة العالم، وتنحت مع أن مع المنهج الذي تقود به الأمم، وتقدم لقيادة العالم الآن النصارى واليهود. فلو أنني تركت قيادة السيارة لمن لا يجيد القيادة، أنا أجيد القيادة، ركبت، فتركت القيادة في السيارة لمن لا يجيدها، كم سيقيم من الحوادث؟ فإذا قام بحادثة فهل العيب فيه أم العيب فيها؟ فأنا أعلم أنه لا يجيد القيادة. فتركنا القيادة لليهود والنصارى، فأصبحنا أيتام على موائد اللئام. وهذا عنصر الثالث من اللقاء، أيتام على موائد اللئام. هل علمت الظلام الدامس قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال انظر الآن في الجانب العقدي، الآن على ظهر الأرض يخرج عابد البقرة فيقول إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني، إن أم التي ولدتني ولدتني وتريد مني البر، وإن أم البقرة تعطيني لبنها ولا تطلب مني شيئا. فعبد في القرن 21، قرن التقدم والحضارة والوجاهة، عبدت البقرة. عبد الآن ما كان في الظلام الدامس، عبدت الفئران. فهناك معابد في بعض نواحي الهند، المعبد موجود في فأر في بترين من الزجاج، يدخل الرجال والنساء والشيوخ والشباب يعبدون الفأر من دون الله. في القرن 21، قرن التقدم والحضارة والوجاهة، قرن التقدم، في بعض الأنحاء الآن بيعبد الصرصار، أقسم بالله يؤتى بالصرصار يتعبد له وقت حياته. بل في قرن 21 في الجانب العقدي يأتي الرجال وتكشف امرأة عن فرجها فيعبدون الفرج، ويكشف الرجل عن فرجه فتتعبد المرأة لفرج الرجل. عبادة، لا أقول شهوة، عبادة. وعبدت الأموال من دون الله، فيبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، بجنيه يبيع، بجنيه يبيع الدنيا ويبيع دينه. فعبدت الأموال في قرن التقدم وفي قرن الحضارة، بل وصلت المسألة إلى فوق هذا. في القرن التقدم والحضارة نظرية داروين، شارلز داروين، ما زال لها أتباع، وهي مبنية على نفي وجود الله، فالإلحاد له مكان. في القرن 21 لا إله والحياة مادة، هذا في القرن 21. ليه؟ أصل الأمة الإسلامية تركت القيادة، فدي أول حدثة، أول حدثة لليهود والنصارى، تركت الأمة القيادة لمن لا يجيد القيادة. ثم يشكون ويشكون، ليه تفك الدماء هنا؟ ليه الوباء؟ ليه الأمراض؟ ليه الأوجاع؟ ليه كذا؟ أتريد أن تسير الأرض بغير شريعة الله جل وعلا؟ والله لا تسير، لا تسير في سعادة، بل الكل في ضنك وشقاء إلا من عصمه رب العالمين جل وعلا. وجانب العقيدة ما أريد أن أفتح فيه كثيرا، فأنتم تعلمون الجانب الأخلاقي في القرن 21 قرن التقدم، الخلاعة والفجور إلى حد الاستهتار، معاقر الخمور إلى حد الإدمان، الربا إلى حد استلاب الأموال. فانظر الآن من أفلام تقنن داعرة، أفلام رجل مع امرأة ويتفرجون النساء والرجال على رجل مع امرأة وهم يفعلان ما يفعلان، ده قرن التقدم، هو ده التقدم، هو ده التقدم. مجلات بصور عراة، هو ده التقدم. وعشان نجيب الشباب أجيب على أي مجلة ولا أي جريدة بنت عارية كشفت عن ساقها، كشفت عن صدرها، كشفت عن أي مكان فيها. ليه؟ عشان الشاب يلهث كما يلهث الكلب خلف الشهوات تاركا أمر رب الأرض والسماوات جل وعلا. وزور خلاعة المرأة اليهودية، ما زلت أذكر كلامها وهي تقول للإعلام والإعلام في يدي اليهود، قالت مليون دولار، استغفر الله، مليار دولار لبث فيلم داعر على الشاشات العربية، وأحذر دولة اليهود من أن تبثه في دولة اليهود. المسألة ما توقفتش على هذا، إنما الآن تعترف بعض الكنائس بالشذوذ الجنسي وتقام المؤتمرات عشان الشذوذ. ده القرن 21 تقدم وحضارة، القرن 21 شذوذ جنسي. المسألة وصلت في القرن التقدم والحضارة أكتر من كده، فدي الحوادث اللي في العالم كله. المسألة وصلت إلى أن الرجل يستمتع بالحيوانات والمرأة تنزل تحت الحيوانات، بل يؤجرون الكلب للنساء لكي يفعل معها ما يفعل الرجل مع امرأته، يؤجر الكلب. في قرن التحضر، في قرن التحضر، جانب أخلاقي تكلم على أنه جانب عقدي، جانب أخلاقي طغيان مادي. في قرن التقدم طغيان مادي. صاحب كتاب داخل أوروبا، صحفي أمريكي داخل أوروبا، يقول إن إنجلترا كلها تعبد البنك 6 أيام في الأسبوع وتتعبد في الكنيسة يوما في الأسبوع. عبدت الأموال، قال قائلهم لا نستطيع أن نجمع بين عبادة الأموال وعبادة الله عز وجل. والله لو معاك أموال، خلي كده معاك مليار ولا معاك مبالغ من المبالغ، لو ما سيركعون تحت القدم ويعظمون. ليه؟ طغيان المادي، طالما في فلوس. لكن في شريعة لا، طغيان المادي الموجود. والرجل يعرف كيف يأتي بالأموال سواء من حل أو من حرام. في الوقت الذي ضيع دينه، وصدق الشاعر إذ يقول أبني إن من الرجال بهيمة، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، بصير بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب في دينه لم يشعر. طغيان مادي، جمع من الصهاينة للذهب وتحكم في الأسواق، عايزينك تعمل كذا، لا مش هقدر أعمل، خلاص امنع الإعانة هنعمل. عايز أعمل كذا، لا مش هقدر، نمنع الإعانة هعمل. ويأتي أحد من أعطاه الله عز وجل الأموال كما في كتاب عرب ومسلمون للبيع لعبد الودود شلبي، والله يأتي ينزل بالدولارات، يريد أن يرى الناس ركعا له، يرمي الدولار تحت قدمه بفئة 100 أو نحو ذلك، فيرى الناس يركعون تحت قدمه فيستلذ بذلك. طغيان مادي، يعزم أحد الناس صديقه على أغلى فنجان قهوة في العالم، ويروح جايب فنجان القهوة ويجيب ورقة الدولار بفئة 100 يولعها وينتهي منها يولع الأخرى إلى أن تستوي القهوة عشان يبقى أغلى فنجان قهوة في العالم. هذه قرن التقدم والحضارة، ما زالت القيادة في يد من لا يجيد القيادة. ولو أننا تأملنا في جانب المخدرات والخمور في العالم، هجيب لك بس بدولة واحدة، أمريكا تنفق في السنة الواحدة على الخمور 60 مليون دولار، 60 مليون دولار. بل أقول لإخواني قبل سنة 1933 كانت أمريكا تريد أن تقنن قانونا بتحريم الخمر لما رأت من أضرار بدنية وخسائر مادية. ففي هذه السنة سجنوا 532,335 سجين، الغرامات 16 مليون، صدرت أموال 404 مليون، 404 مليون، قتل 300 نفس عشان يبطلوا الخمور، إلى أن وصلوا إلى 1933 ما قدروش يمنعوها. كتبت في الخمور لكي يمتنع الناس عنها آنذاك 10 مليون صفحة، 10 مليون صفحة في الجرائد والكتب. وبالرغم من ذلك عجزت فتركت إباحة الخمور على إطلاقها. كم بينفق على السجائر والمخدرات والهيروين؟ كم بينفق دول الخليج والعالم؟ حوادث، لو قيادة أمة الإسلام هتكون الحوادث دي موجودة؟ لو الأمة الآن في يدها القيادة دي هالكلام ده يبقى موجود؟ سفك الدماء في القرن 21. النبي عليه الصلاة والسلام أول غزوة، وكان فيه قبل بدر، لكن أول غزوة بدأت كغزوة بدر 2 من الهجرة، وآخر حاجة 9 من الهجرة في تبوك، من 2 لـ9، 7 سنين. 7 سنين اجمع في كل الغزوات التي دخلها وحارب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، كل القتلى 1018، اعلى رقم 1018 من مسلمين وكفار. مسلمين 259، كفار 759 في 7 سنين. بالتحضر والتقدم من سنة 1915 لـ1918 الحرب الاولى دي مات 21 مليون نسمة. في حرب العالمية الثانية الكبرى سنة 1939 مات 50 مليون. يبقى 21 مليون و50 مليون، 71 مليون. إن فقط قدرت تقديرا ب 37 ألف مليون. في الحرب العالمية الثانية من تحدث عنها قال إن الساعة الواحدة كانت تكلف 1,000,000 جنيه. ده الكلام ده الآن عصر التقدم والتحضر، بطل تخلف ورجعية لأنك تركت القيادة لمن لا يجيد القيادة. الآن الضعفاء إذا ظلموا أخذ على أيديهم، والشرفاء يتركون، استغفر الله. الضعفاء حتى وإن لم يظلم لابد أن يظلم، حتى وإن لم يقع لابد أن يعذب. وأما الشريف فلو وقع ليل نهار فتفتح له البنوك وتفتح له الأبواب، وتفتح له الأبواب. هذه قرن التحضر. القومية التي تغرس في البلدان، دولة أكبر دولة الآن، ما فيش دولة تريد سيادة العالم الآن، اللي عايزة إيه بس؟ زي أمريكا عايزة إيه؟ ترفرف الأعلام على الأراضي سواء خضراء ولا صحراء. نعم في جانب ديني بس مش عند الكل، في جانب ديني مش عند الكل، إنما عندهم جانب الدول عايزين الأعلام ترفرف بتاعتهم يمينا ويسارا، لا ثمرة أدبية ولا أخلاقية. أما نحن فنريد سيادة العالم بحكم رب العالم جل جلاله لكي نصل إلى بر النجاة. سفك دماء، وآدي اللي بيعملوه مع المظلومين ومع الضعفاء. انظر الآن إلى معظم الجانب، الربا، أو فرنسي نصراني تجد بتاع رئيس البنوك في فرنسا طلع على معاش من 5 سنوات أو 6 سنوات على ما أذكر، قرأت الكلام في دكتور في كتاب الدكتور علي السلوسي لمن أراد أن يرجع إليه، 5-6 سنوات، أخبر أن البنوك ستؤدي إلى خراب اقتصاد العالم، إلى خراب اقتصاد العالم، أوعى فكر إني كارب، إلى خراب اقتصاد العالم. فلذلك يا إخواني أنا فين جانب، فين التقدم، فين أصحاب القيادة، فين اللي عايزين الإصلاح والقومية؟ حب اللي جنبك، عايز نحبه ازاي وانت ظالمني؟ حب اللي جنبك بغض النظر عن الدين، واكره من خارج بلدتك ولو كان على الدين، لكي يهدم الإسلام الذي أتى بقول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة. عند الإسلام قومية، إسلامي هو قوميتي، إسلامي قوميتي مش قوميتي التراب، إسلامي قوميتي. وبالرغم من ذلك لا أجعل أيضا أحدا يأتي إلى أرضي. فأصبحنا أيتام على موائد اللئام. فأنا وجانب يا إخواني نتكلم عنه. ولكن أقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. بعد جلسة الاستراحة إن قدر الله اللقاء والبقاء أأتي بعنصر الأخير ومضاط الأمل وسيطلع فجر الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وسيطلع الفجر والذي نفسي بيده أصدق كلام ربي أكثر من أن أصدق بإسمي وكلامي، لأن كلام الله لا يعتريه الخطأ وكلامي يعتريه الخطأ. فأصدق أكثر مما أصدق بوجود نفسي أن أمة الإسلام ستقود العالم شرقا وغربا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، جمع لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. فقيل لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ملك أمتك سيبلغ ما رأيت. فسيبلغ ملك الأمة مشارق الأرض ومغاربها. بل قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك ولا يوجد بقعة على ظهر الأرض الآن إلا وفيها ليل أو فيها نهار. سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، لكن كيف؟ أولا بأن ترجع الأمة كلها الآن إلى ربها فتتوب إلى الله وتفتح صفحة جديدة مع الله، فنستغفر ربنا ونتوب على ما صدر منا من ذنوب وعلى تقصيرنا، ونحكم شريعة الله. قل: ليس في يدي. حكم شريعة الله في نفسك وفي بيتك إلى أن يأذن الله عز وجل بتحكيمها. فكل منا مكلف على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الله سائلك عما استطعت ولا يسألك عما خرج عن استطاعتك. فلا تنشغل بما خرج عن استطاعتك بما في استطاعتك. إن الله سائلك عما في استطاعتك ولا يسألك عما خرج عن استطاعتك. فلا تنشغل بما خرج عن استطاعتك عما دخل في استطاعتك. فتحكيم شريعة الله عز وجل نحكمها، فننخلع من حرام. فمن كان متعاملا بالربا فلينخلع، من كانت بناته متبرجة فلتنخلع، من كان بعيدا عن الصلاة فليصلي، من كان ظالما فليستحل المظالم من أهلها، من كان لصا فليرد ذلك، من كان. فتعود الأمة إلى ربها وتتوب وتحكم شريعة الله سبحانه وتعالى. الثانية يا إخواني هي: علينا بالاعتصام والاتحاد. فأنا منك وأنت مني تحت راية لا إله إلا الله، فلماذا أعاديك ولماذا تعاديني؟ لماذا أحاربك ولماذا تحاربني؟ لمصلحة من؟ المسألة وجاهة؟ المسألة سمعة؟ المسألة شهرة؟ أريد أن أدوس عليك لأرتفع، وتريد أن تدوس علي لترتفع، لمصلحة من؟ والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: فأصلحوا ذات بينكم، ويقول: الصلح خير، ويقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والنصح على كل مسلم كما بايع جريرا عليه الصلاة والسلام على ذلك، والنصح لكل مسلم. إذن لابد من الاتحاد ولابد من الاعصام. الأمة لا تقدم كلاما على كلام الله ولا كلاما على كلام رسول الله. فإذا أتاك الأمر من الله أو من رسول الله فلتستجب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لابد من الإعداد الإيماني. أتدري ما هو الإعداد الإيماني؟ درست عقيدة، أين ترجمتها عمليا؟ نريد أمة تثق في الله، نريد أمة عندها يقين في الله، نريد أمة تعلم أن الله على كل شيء قدير، نريد أمة تعلم أنه الغني وأن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا لو كانوا على الطاعة ما نفعوه ولو كانوا على المعصية ما ضروه، وهو الغني والكل فقراء إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فنريد إعدادا إيمانيا ونريد إعدادا حربيا. فالأمة بجيوشها، الأمة بأفرادها، بل تستعد لعدوها. فبدل من أن نقول أعظم دولة أعظم دولة على دولة الكفر، فلماذا لا تصل؟ فلماذا لا تعد؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في البخاري: ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا. ويقول في مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نريد إعدادا اجتماعيا. الآن فين الاجتماعيات؟ الحاكم في حرب مع محكومه، والمحكومون في حرب مع الحاكم، والأب في حرب مع ولده إلا من عصم الله، والابن في حرب مع أبيه، والرجل مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والأخ مع أخيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. عالم مع المدرس، عالم ومدرس مع الطلاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن نكون مع علماء الأمة وهم قادة الأمة كما تكون مع المصلي مع إمامك في الصلاة. فأنا خلف عالمي، خلف من يعرفني شريعة ربي جل وعلا، لا أقصد مداهنين ولا أقصد مخالفين، أقصد من يريد إصلاحي وصلاحي، أقصد من يريد سعادتي وإسعادي، أقصد هؤلاء. فأنا خلف المصلي، إذا كبر خلف الإمام كبرت، وإذا ركع ركعت، وإذا سجد سجدت، وإذا سلم سلمت. نريد ذاك إلا في معصية الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسرت بالعلماء والأمراء. فعلماء الأمة ما يخلو منهم زمان، علماء الأمة ما يخلو منهم زمان، يصدعون بكلمة الحق ولا يخافون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نريد وعيا دينيا، نريد وعيا أيضا علميا. إن كنت طبيبا فبرع، فلا نريد غربيا، وإن كنت مهندسا فبرع، لا نريد غربيا. نريد كل منا يقوم له هدف: عز الأمة وسيادة الأمة وتحكيم شريعة الله وإخضاع البشرية لله جل وعلا. والله يا إخواني، وأختم بهذه الكلمات، لو أن اليهود والنصارى وغير المسلمين تركوا القيادة للمسلمين ولم يدخلوا في دين الإسلام وقاموا بما عليهم من الجزية، لأمنوا وسعدوا في دنياهم، لا أقول أخراهم، لأمنوا وسعدوا في دنياهم. لكن الآن ففي سعادة. المرضى النفسيون عندهم هلاك مؤلفة. الآن شباب وشباب بيجتمعوا، عارفين على فين؟ أقرب بحر أو أقرب نهر يتساقطون فيها، يتفقوا مع بعض 10 20 أحيانا 50 أحيانا 100. فكروني بحيوان الليمنج، فحيوان الليمنج إذا ضاقت عليه الدنيا جمع أهله وأولاده ودخل في الماء إلى أن يغرق ويموت غرقا. فهؤلاء لماذا ينتحرون؟ ولماذا الإيدز؟ لماذا الإيدز؟ ولا نجد من يستطيع أن يطبق، فإن الذي يجعل الأمراض هو الله، وإن الذي يعرف الأطباء بدوائها هو الله. لو أننا رجعنا إلى الله لرفع الأمراض أو لدلنا على الدواء. ولماذا السرطان؟ ولماذا الدرن؟ ولماذا تي بي؟ ولماذا ولماذا فيروسي؟ ولماذا ولماذا؟ أقول شقيت الأمة في طعامها وشرابها، ولا أمن ولا أمن. مش إحنا بس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله. فلذا إخواني فلتعود الأمة، وليقوم كل واحد منا بما عليه، يحسن الرجل مع زوجته ويحسن مع أبنائه فليربيهم، ولنرجع إلى شريعة ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اهد علماءنا. اللهم احفظ علماءنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم رد أمة القرآن إلى القرآن. اللهم رد أمة القرآن إلى القرآن. اللهم رد أمة القرآن إلى القرآن. اللهم عجل بنصر دينك. اللهم عجل بنصر دينك. اللهم كل المسلمين ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم رمل نساءهم كما رملوا النساء، ويتم أطفالهم كما يتم الأطفال. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر، اللهم اجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل تدبيره تدميره. ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم نحفظ أبناءنا. اللهم نحفظ أبناءنا، واحفظ زوجاتنا، واحفظ آباءنا وأمهاتنا وأهلينا. اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم قوي ضعيفنا. اللهم قوي ضعيفنا. اللهم نشفي مريضنا. اللهم نشفي مريضنا. اللهم أعز ذليلنا. اللهم أعز ذليلنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم وحد صفنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا على ما يرضيك. اللهم اجمع شملنا على ما يرضيك. اللهم اجمع شملنا على ما يرضيك. اللهم ارحم تقصيرنا نحو إخواننا المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع. هاتف رقم 012-8-2-7-1-5-5-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.